وإذا استقل به فإنه أيضا يريد أمرا آخر، وهو أن يكون السلطان له لا يشارك أحد في السلطان. وحينئذ إذا عرف السلطان فإما أن يعجز كل واحد منهما عن الآخر، وإما أن يسيطر أحدهما على الآخر. ولا طيب، إن عجز أحدهما عن الآخر ثبتت الربوبية لمن يقابل. ولا لا، إن عجز أحدهما عن الآخر ثبتت الربوبية لقابل، وإن عجز كل منهما عن الآخر زالت الربوبية منهما جميعا، لأنه تبين أن كل واحد منهما عاجز، والعاجز لا يقص أن يكون ربا. نعم، هذا هو توحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية ويقال له توحيد العبادة باعتبارين، فباعتبار إضافته إلى الله يسمى يا محمد نوح توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة، فهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. هذا هو العبادة، أو الألوهية أن تفرد الله وحده بالعبادة، لأنه هو المستحق بعبادة سبحانه وتعالى، ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعو من دونه الباطل. والعبادة تطلق على التعبد وعلى المتعبد به. إذا قيل عبادة فإنها تطلق على المتعبد، على التعبد وعلى المتعبد به. فعلى معنى الإطلاق الأول يكون معنى العبادة التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة له وتعظيما، هذا على إطلاق التعبد. نعم، وأما على الإطلاق الثاني العبادة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالصلاة والحج والصوم والزكاة وغير ذلك من العبادة. هذا المراد بها إيش؟ المتعبد به. طيب، إقرار الله تعالى بهذا توحيد، فلا تكون لغيره عبدا ولا تتخذ غيره إلها، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما محرورا، اجعل إلهك الذي تفرده بالتذلل محبة وتعظيما اجعله رب العالمين عز وجل، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل، وقال الحمد لله إشعادها رب العالمين، ووصفه سبحانه وتعالى بأنه رب العالمين، وهذا الوصف كالتعليم لثبوت الألوهية له. الحمد لله فهو الإله لأنه رب العالمين، فلا تجعل عبادتك لأحد سواه، فإن ذلك من السفر، ومن يرضى عن ملة إبراهيم إلا من تبع نفسه، من السفر أن تجعل المخلوق الحادث الآيل للثناء أن تجعله إلها تعبده وتتقرب إليه، وهو في الحقيقة لن ينفعك لا بإيجاب ولا بإعداد ولا بإمداد. كل من سوى الله ما ينفعك في هذه الأمور الثلاث، لا بإيجاب ولا بإعداد ولا بإمداد. الذي أوجدك وأعدك وهيأك لما أنت مخلوق له، والذي أمدك بما يمكنك أن تقوم به بهذه الأوامر من هو؟ الله عز وجل. فهل يليق بعاقل أن يجعل مع الله إلها آخر وهو المنفرد بالخلق؟ لا يليق. وإذا شئت

وجل قوله تعالى ليس كمثله شيء على أن جميع الصفات التي اتصف بها لا يشبهون شيء من المخلوقين في هذا الصفات، وإن اشتركت بأصل المعنى لكنها تختلف في حقيقة الحال. فمن لم يثبت لله ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات فإنه معطل، وتعطيله هذا يشبه تعطيل فرعون الذي أنكر الربوبية، وتعطيل المشركين الذين صاروا يعبدون على الله غيره. ومن أثبتها مع التشبيه صار مشبها للمشركين الذين جعلوا مع الله إلها آخر، ومن أثبتها بدون مماثلة صار من الموحدين. فلا بد من إثبات إلى مماثلة. ونحن نقول هل أحد أعلم بالله من الله بنفسه؟ أبدا. وهل أحد أصدق خبرا من خبر الله؟ أبدا. وهل أحد أصح بيانا من بيان الله عز وجل؟ أبدا. والله عز وجل يقول يريد الله ليبين لكم، ويقول يبين الله لكم أن تضلوا، ويقول آيات بينات، لقد أنزلنا آيات بينات، وما أشبه ذلك مما يدل على أن الله عز وجل يريد أن يبين للخلق غاية البيان الطريقة التي توصلهم إليه. وأعظم ما يحتاج الناس إلى بيانه ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، حتى يعبد الله على بصيره، لأن عبادة من لا تعلم صفاته أو من ليس له صفة أمر لا يتحقق أبدا. لا بد أن تعلم من صفات المعبود ما يجعلك تعبده حقا وتلجأ إليه. فهذا التركيز هو الذي ظلت في هذه الأمة وانقسم فيه شرع كثيرة، فمنهم من سلك مسلك التعظيم زاعما أنه بذلك منزه لله عز وجل، ومنهم من سلك مسلك التنفيذ زاعم بذلك أنه محقق لما وصف الله به نفسه، وكل منهم قد ضل. أما الأول الذي عطل ونفى الصفات زاعما أنه منزه لله، فنقول له خدعت نفسك وخذلت في دعواك، لأن المنزه حقيقة الله هو الذي ينفي عنه صفات النقص والعيب، وهو الذي ينزه كلامه أن يكون تعمية وتضليلا. فبالله عليكم لو قال قائل إن الله ليس له فم ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا حكمة ولا رحمة، هل يكون قد نزه الله أو قد وصمه بأعلى العلوم؟ هو هذا. كذلك من قال ليس لله رحمة ولا فم ولا بصر ولا قدرة ولا كلام، وهو سبحانه وتعالى يقرر ذلك في كلامه ويثبته، ومنهم بصير عزيز حكيم رحيم غفور وما أشبه ذلك، هل يكون قد نزه كلامه عن التعمية والتضليل؟ أبدا. قد وصم كلامه بالتعمية والتضليل، أن يثبت شيئا وهو خال منه. وهل هذا إلا غاية ما يكون من الفحش في كلام الله عز وجل؟ كذلك الذين قالوا إننا نثبت الله مع التنفيذ لكن مع التنفيذ تحقيقا لثبوت الصفة، هؤلاء ما قدر الله حق قدره، وهؤلاء وصموه بالنقل والعيب، أن يجعل الكامل من كل وجه مثل الناقص من كل وجه. فإذا كان تصوير الكامل على الناقص يحط من قدره، فما ذلك بتمثيل الكامل بالناقص؟ هذا أعظم ما يكون هناك على الله عز وجل. وإن كان المعطلون أشد منهم جرما، لكن الكل منهم

ثم قال لقد تأملت المناهج الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. فوجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ بالإحساس الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، يعني فوجد هذا. وأقرأ في النفي ليس في مثله شيء ولا يحيطون به علما، يعني فأنت المماثلة وأنت الإحاطة بالله علما. ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفة، الإسلام من كفوره. فتجدهم حيارى مضطربين ليسوا على يقين من أمره، وتجد من هداه الله إلى صراط مستقيم مطمئنا من شرح الصدر هذه الأذهان، يقرأ في كتاب الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما أتته الله النفس من أسماء الصفات، ويقول والله ما لست بأعلم من الله في نفسه، ويثبت ولكنه يمنع عقله وتفكيره أن يتجاوز الحد إلى تكييف أو إلى تنفيذ، ويقول ما دمت عاجزا عن تصور نفسي التي بين جنبي فإني في تصوري لحقائق ما وصف الله من نفسه من باب أولى أن أكون عاجزا. وهذا أمر إذا ألقه الإنسان الصراح. ولهذا يجب على الإنسان أن يمنع نفسه عن التفكير في التفكير أو عن السؤال بما فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، أو السؤال بشيء فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. وانظر إلى السلف رحمه الله إذا كنوا لحق قدره لما جاء رجل لمالك يعني قال يا أبا عبد الله الرحمن على عبد الله وكيف استوى؟ هل صار وجهه يتهلل فرحا بهذا السؤال؟ أبدا. أطرق برأسه حتى صار يدش عرق من هذا السؤال، ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مفهوم، والكي غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. بينما نجد نحن في العصر الخامس عشر، نعم، نجد منا من يقوم ويقول تعالى أن تقول الله عندنا السنتين لثلث الليل في الليلة، نعم، فإذا لازم يكون كل النهار بس السنتين. ليش؟ ورثنا لأن الليل يمشي على الأرض، ينتقل الثلث من هذا المكان إلى المكان الآخر، فمعناه أن الله دائما في السماء الدنيا. هل قال الصحابة هذا لرسول؟ لو كان هذا مما يرد على قلوب المؤمن المستسلم لكان الله يبينه إما على لسان رسوله أو يقيد من يسأل. سأل الصحابة الرسول قال أين كان الله قبل يفوت السماء والأرض؟ هذا السؤال العظيم، يعني إلى هذا الحد لا يريد الله عز وجل أن يبقى الأمر مهما، وهذا لو كان واردا لأورد على الرسول عليه الصلاة والسلام أو لبينه. يقول ما دمت في الثلث الآخر الليل في هذا المسجد وفي غيرها لا يجوز، والله عز وجل ليس كمثله شيء، علينا أن نستسلم ونقول سمعنا وأطعنا وآمنا واتبعنا وصدقنا. التوحيد هو مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحدا فهو مصدر، نقول أنه مشتق من وحد، والراجح عند النحويين أن المصدر هو أصل التبعض وليس الفعل. وفي خلاف، فهل نقول وحد مشتق من التوحيد او التوحيد مشتق من وحد؟ ينبني على الخلاف هل الاصل المصدر او الاصل الفرع، والصحيح ان الاصل هو المصدر، يعني هو المعنى الذي أخذ منه الفعل. المؤلف رحمه الله لم يأتي بترجمة، بس لم يأتي بخطبة مقدمة واكتفى بالترجمة عن ذلك، لأنك بمجرد ما تقرأ كتاب التوحيد هذا العنوان تعرف أن موضوع الكتاب هو التوحيد. وقد أتى المؤلف رحمه الله بكتاب هذا بأنواع التوحيد أو بأقسام التوحيد الثلاثة، لكنها متفرقة بالأبواب. قال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي؟ وقول إلا ليعبدون هذا استثناء مفرغ من أعم الأحوال، يعني ما خلقتها الجن والإنس لأي شيء إلا للعبادة. واللام هنا في قول إلا ليعبدون اللام للتعليم، اللام للتعليم، لكنه تعليل بيان عن حكمة من الخلق، وليس التعليل الملازم للمعلوم، لأنه لو كان التعليل الملازم له المعلوم للازم من خلق الجن والإنس أن يكون كلهم عبادا لله يتعبدون له، وليس الأمر كذلك. فهذه العلة علة غائية وليست علة فاعلة، والعلة الغائية قد تحكم وقد لا تحكم، كما لو قلت برأيت القلم لأكتب به، فأنت قد تكتب وقد لا تكتب. العلة الفاعلية معناها أن المعلوم مبني عليها ولا بد أن تقصر على المعلوم، وأما العلة الغائية فهي لبيان الغاية من هذا الفعل والمقصود من هذا الفعل، وقد يقع وقد لا يقع. والمثال الذي ضربت لكم يبين ذلك، ما هو؟ أن تقول طريت القلم لأكتب به، فأنت الأمر لكن يلزم من ذلك أي من كونك ضريت لتكتب به، هل لازم ذلك أن تكتب به؟ لا، صفت الثوب لألبسه، ربما لا تلبسه ولا لا يبدو لك راضعا وتترك، وهكذا. فهذه العلة غائية، والعلة الغائية لا يلزم من قوة، وإنما قلنا ذلك لأنها لو كانت علة فارغة لكان يلزم أن الناس كلهم يعبدون الله، والواقع ليس كذلك. نعم، ذلك الفارغ منها هي السبب لإجابة الشيء، فتكون سابقة له. فتقول مثلا إن كثر الزجاج في شدة الحق سهل، العلة الثالثة تكون سابقة وهي تكون ملازمة للمعلوم. طيب، قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس، خلق بمعنى أوجد، لكنه إيجاد مسبوق بتقدير، ولهذا الخلق في اللغة التقدير، كما قال الشاعر: ولا أنت تخلق ما ولا أنت تخلق ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يخلق، ما خلق يعني ما قدر. فأصل الخلق في اللغة التقدير، ويطلق على الإيجاد المبني عليه كما في الآية. وقوله سبحانه وتعالى: الجن، الجن هم عالم غيبي نحكي عنه، ولهذا جاء في مادة الجن، جاء في مادة هذه تسمية له، لأنه فرق لنا أن الجن والنون يدلان على الخفاء والاستتار، ومنه الجنة والجنة والجنة، كلها تدل على الخطأ والاستتار.

والحكمة من إسلام الحكمة الحكمة إقامة الحجة إقامة الحجة والرحمة. قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة إلا ربهم. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأن الإنسان لا يستقل بمعرفة ما يجب من الله على وجه التفصيل. الفاعل كيف يتوضا؟ إلا عن طريق ولا كيف تصوم ولا كيف تصوم ولا كيف تزكي، بل ولا تعرف ما يجب الله تعالى من الأسماء والصفات على سبيل التفصيل إلا عن طريق الحاجة داعية إليه. ولهذا كانت إرسال الرسل من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقوله أن يعبدوا الله، أن يعبدوا الله، هل هي مصدرية أو تفسيرية؟ يحتمل بعد يمكن أن نقول أو مخصصة من الثقيلة قلتم يحتمل، أو زائدة قلتم يحتمل. طيب التفسيرية يقولون هي التي سبقت بما يدل على القول دون الحروف، يعني بما فيه معنى القول دون حروفه، التي سبقت بما فيه معنى القول دون حروفه، مثل أوحينا إليه أن اصنع الفلك. الوحي يتبين عن القول في حروفه ليس في حروفه، وكل فإذا جاءت أنت مسبوقة بما يتضمن معنى القول دون حروفه صار تفسيري. هنا إذا قلت إنه إنها يحتمل أن تكون تفسيرية فأين ما فيه معنى القول دون حروفه؟ يقول إن بعثنا متضمن للوحي، لأن كل رسول فهو روح إليه، وكأنه ضمنها معنى أوحينا، يعني فأوحينا إليه أن يعبد الله. أما الذين قالوا إنها مصدرية فقالوا إنها على تقدير الباء، بعثنا في كل أمة رسولا بأن يعبدوا الله، بأن يعبدوا الله. وعلى هذا فيترجح أن تكون تفسيرية بعدم التقدير. وقول أن يعبدوا الله، رب الله يعني تذللوا له بالعبادة، تذللوا له بالعبادة، والعبادة تطلق على التعبد وعلى المتعبد به، فهي بمعنى التعبد هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وعلى أنه من عند العبادة باسم جامع لكل ما يسمى الله ويرضاه. مثال ذلك رجل يصلي قام عنده وسلم من الصلاة، هل العبادة فعله للصلاة أو الصلاة للصلاة؟ لا، هو يسمى عبادة، ففعله للصلاة عبادة وهو التعبد، ونفس الصلاة عبادة وهو المتعبد به. فهو أن يعبد الله هذا في إثبات عبادة الله، لكن هل فيها التوحيد؟ أن يعبد الله لا، ما فيها توحيد. أن يعبد الله لكن واجتنب الطاغوت، الآن جاء التوحيد، اجتنعوا يعني ابتعدوا عنه، يعني تكونوا في جانب وهو في جانب. فما هو الطاغوت؟ الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو صفة مشبهة، والطغيان مجاوزة الحق، كما في قوله تعالى إنا لما طغى الماء الناس الجريمة الجريمة حده. وتعريفه أجمع ما قيل فيه إنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مشروع أو مطاع. هذا الحد هو مقيم وهو أدمع الحدود. ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مشروع أو مطاع. من معبود مثل إيه؟ مثل أصنام طواغيت كذا، أو مطبوع مثل الكهان وعلماء السوء والسحرة وغيرهم، هؤلاء نسميهم طواغيت، أو مطاع مثل الأمراء الخارجين عن شريعة الله، فإن اتخذهم الإنسان أربابا يحل ما حرم الله من أجل تحريم الله ويحرم ما حرم الله من أجل تحريم الله، فهؤلاء نسميهم طواغيت. طيب، وهل الفاعل يسمى طاغوتا أو تابعا لطاغوت؟ وهو تابع لطاغوت، ولهذا قال الله تعالى: انظر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ولم يقل إنهم طواغيت، فقال يؤمنون بالجبت والطاغوت. فهذا الطاغوت اجتنبوا الطاغوت، طيب من الطواغيت الأصنام التي تغري من دون الله، وحينئذ تكون الآية جالة عليك على التوحيد تماما. نعم، لأن التوحيد لا يتم إلا بركنين، وهما الإبداع والنفي. إذ أن النفي المحض كعقله المحض، والإثبات المحض لا يمنع المشاركة، إثبات المحض لا يمنع المشاركة. لو قلت زيد قائم تستطيع أن لا، لكن هل هذا يدل على انفراده بالقيام؟ لا، يعني مجرد الفعل. ولو قلت لم يقم أحد هذا تعطيه نفي محض، ولو قلت لم يقم إلا زيد هذا توحيد ولا لا؟ نعم، وحتى الوقيام لأنه اشتمل على إثبات ونفي. قالوا فمنهم الذين بالطاغوت يقول المؤلف الآية، ايش معنى الآية؟ يعني إلى آخر الآية، ولهذا نقرأها بالنص، يقول الآية إن على أنها مفهوم به بفعل المحذوف، تقدير أكمل الآية أو تقرأ الآية، أو على أن مفهوم به الخاطر يعني إلى آخر الآية. فمنهم من هذا الله، منهم أي من الأمة، كيف يقول منهم والأمة مفرد؟ لأنها مفرد لفظا جمع معنى، فمنهم أي من الأمة من هذا الله، ومنهم من حقت عليه الكلام، ومراد بهدايتنا إيه؟ هداية التوفيق، لأن هداية الجلالة أخذت من الكتاب المصري. فمنهم من هدى الله ووفقه، ومنهم من حقت عليه الضلال، قل في رب الأرض انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ما وجه الاستشهاد بهذه الآية في كتابه أنها دالة على إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة في التوحيد وأنهم أرسلوا به، وقول أنا أعبد الله واجتنب الطاغوت، وقوله واعبد الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله وقرى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، رضى ربك ألا تعبد. كلمة أن هل هي تفسيرية ولا مصدرية؟ مصدرية. الدليل حزم لا تعبدوا، وقول أن لا تعبدوا إلا إياه هذا استثناء مقرر، لأن الفعل لم يأخذ مفعولا، فمفعوله ما بعد ما بعد إلا، وقول إلا إياه إن هذه غني النص منفصل واجب الانتقال ولا واجب الانتقال. لماذا؟ لأن المتصل لا يقع بعد إلا، كما قال ابن مالك باتصال منه ما لا يبتدا ولا يموت إلا اختيارا أبدا. وابن واجب الإحسان ثم عنده الآية لكن باقي الآية ما نزل التوحيد. طيب قضى ربك، القضاء يعني قضاء الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، قضاء شرعي وقضاء كوني. فالقضاء الكوني لا بد من وجوده ويكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه والقضاء الشرعي العكس، يجوز وقوعه وعدمه ولا يكون إلا فيما يحبه الله. أفهمتم الآن؟ قضاء الله ينقسم إلى قسمين، كوني وشرعي. الكوني لا يكون إلا فقط، الكون يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه ولا بد من وقوعه. والشرعي لا يكون الا فيما يحبه الله وقد يقع وقد لا يقع. مثال الكون قوله تعالى وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلمن علوما كبيرا. وقال هنا لم يكن من الشر، لان الله ما يخفى عن يسر الناس في الارض بل ولا يحب الفساد. فالقضاء هنا كوني. ومثال الشرعي هذه الايه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، وعلى هذا فتكون قضى بمعنى شرع، بمعنى شرع أو بمعنى وفق ونفسها. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طيب إذا قال قائل أنتم تثبتون أن الله قضى كونا ما لا يحبه، كيف يقول الله ما لا يحبه؟ هل أحد يطلب الله على شيء؟ أنت إذا انفجر كيف يقع وهو لا يحبه؟ نقول المحبوب اسمه محبوب لذاته ومحبوب لغيره، محبوب لذاته ومحبوب لغيره. فالمحبوب لغيره قد يكون مكروها في ذاته ولكنه يحب لما فيه من الحكمه والمصلحه. وارجو الله فالله عز وجل قد يقدر الشر وهو يكرهه لكن يحبه لغيره، أي لما يتضمنه من الحكمة. فيكون حينئذ محبوبا إلى الله من وجه ومكروها إليه من وجه. إن نظرنا إلى مجرد التقدير قلنا إنه محبوب إلى الله، وإن نظرنا إلى ذات الشيء المقدر قلنا إنه مكروه إلى الله. إذا كان ما يفعل ولد ما يفعل. فالفساد في الأرض من بني إسرائيل في حد ذاته مكروه إلى الله، لا يفعل الفساد ولا يفعل المفسدين، لكن للحكم التي يتضمنها يكون محبوبا لله عز وجل. القحط والجد والمرض والفقر يحب الله عز وجل، والله تعالى لا يحب ان يولي عباده بهذا الشيء، بل لا يريد بعباده الا ان يكرم، ولكن يقدره بالحكمه فيكون محكوما الى الله من وصف ومكروها من وصف اخر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيق ان ضار القيامه لعلهم يرجعون. فحينئذ نعرف ان الله عز وجل قد يقدر الشيء وهو يكرهه، لكن الحكمه يتضمنها هذا التقدير او هذا الضبع، وحينئذ نحكم محبوبا الى الله من وجه. اذا قال قائل كيف يتصور ان يكون الشيء محبوبا من وجه ومكروها من وجه؟ واروني مثلا محسوسا اطمئن اليه. قلنا هذا الانسان المريض، هذا الانسان المريض يعطى جرعه من الدواء مره كريهه الرائحه كريهه اللون فيشربها محبه لشربها ولا لا؟ في هذه الحاله يكره ولا في الشربة، لكن يحب شربها بما يحصل بها من الشفاء، بما يحصل بها منه. فتكون هذه الجوعة من الماء أو من الدواء محبوبة في الإنسان من وصف، نعم، مكروهة إليه من وصف آخر. أرأيت لو أن رجلا من الناس أمسك بولدك وأحمل حبيبه وكواه به ترضى؟ ما ترضى. لكن إذا كان مريضا وجاء الطبيب وقرر أن يقضيه بالحديد المحمد على النار ترضى ولا ما ترضى؟ فيكون هذا الألم مكروها إليك بالوقت مكروبا لكن الوقت معه. طيب قضى ربك على قبض الأيام، لو قلتم أفلا يمكن أن نجعلها من باب القضاء القدري؟ لأن لو كان قضاء قبيلا لعاد الناس ربهم كله، لكنها قضاء شرعي قد يقع وقد يقع. نعم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، شوف الآية خطاب فيها للرسول الله، لكن قال قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولم يقل ألا تعبد، وهذه لها نظير في القرآن: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فاختار في الأول من؟ لرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الثاني للعموم. هذه قضى ربك بخطاب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وألا تعبدوا للعموم. ما هو الفائدة من تغير الأسلوب؟ ونحن نعلم أن القرآن أعلى ما يكون من الفصاحة والبلاغة. الفائدة أولا أن ينتبه الإنسان، ينتبه الإنسان لأن الإنسان تغير وجاء على خلاف المألوف، ولا بد أن ينتبه الإنسان. وتنبيه المخاطب أمر مطلوب للمستمع. ثانيا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو زعيم أمته، وخطاب موجه إليه موجه للجميع، وهذا ظاهر. وثالثا والله أعلم، الإشارة إلى أن ما قوبل به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو له ولكم، إلا ما عند الجميع على أنه مختص به. واضح. وفي هذه الآية جدا فيها فائدة رابعة، وفيه خطاب أول للرسول صلى الله عليه وسلم ليستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم فغير مرغوب عابد وليس ربا معبودا. إذا لا انقضى ربه أن لا تعبده، فما حتى الأولى أن لا تعبده، يأخذ الأولوية أن لا تعبده، فيكون فيه الإشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم مرغوب لا رب، عابد لا معبود. وهو كذلك وكفى به سرقا ان يكون عبد الله عز وجل. ولهذا يصف الله تعالى بالعبوديه في اعلى مقاماته، فقال في مقام التحصي والدفاعي عنه: وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الذي اخذناه اليه. وقال عز وجل: تبارك الذي نزل على عبده الفرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده في مقام إثبات نبوته ورسالته إلى الخلق. نعم، فهذا شرف للرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يخصه العبودية الخاصة. ولهذا نقول إن العبودية ثلاثة أقسام: عامة وخاصة وخاصة الخالق. العامة عبودية الربوبية وهي لكل الخلق، فإنها قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آل الرحمن عبده. حتى أكثر عباد الله عبد الله. أولا الخاصة ربوبية الطاعة العامة، مثل قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أي فإن كل من تعبد لله بشرعه لا بقدره، يعني من تعبد بقدر السبب، كل من تعبد لله بشرعه. خاصة الخاصة هي عبادة الرب عليه الصلاة والسلام، مثل قوله تعالى عن نوح: إنه كان عبدا شكورا. وقوله عن محمد صلى الله عليه وسلم: إن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا. فأول رسل وآخر رسل. وقول للرسل الآخرين: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، نعم، وللعج والأبصار. عبادنا إبراهيم. فهذه العبودية المضافة التي بالرسل التي وصف بها الرسل نسميها إيش؟ خاصة خاصة، لأنه لا يداويهم أحد بهذا العبودية أبدا. عند نوح عليه الصلاة والسلام بقي في قومه ألف سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله برا وعلما وجهرا، ويصبر على أباه وعلى تحريته به، نعم، وعلى تحديه إياه. وانظر إلى محمد عليه الصلاة والسلام أيضا ماذا صبر. وانظر إلى غيرهم مثل الرسل، ومع ذلك هم ناكثون على عبادتهم لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى يتوضأ قدماه، حتى الشباب يعجبون ان يقوموا قيامه. ابن مسعود رضي الله عنه صلى معه ذات ليله يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم طويلا حتى هممت بامر سوء. فقال: إن هممت على عبد الرحمن؟ قال: هممت عن أجلس وأدعى. وهم لا يتركون. هل إن أحد أو من أي وقت واحد الناس يقوم هذا القيام؟ ومع ذلك أغفر الله له ما تقدم من ذنب وقع. لو أن هذا عندنا كل أحد أمدا غفر له ما تقدم وما تأخر، الظاهر الآن موجود عندنا وثيقة خلاص ما في عمل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وبهذا نعرف هذه العبودية التي وصف بها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، هذه مساحة وقتية. نعم، يقول عز وجل: وبالوالدين إحسانا، يعني وأحسنوا للوالدين إحسانا. يعني قال ربك، يعني أمر أن نحسن للوالدين إحسانا. وقوله للوالدين، الوالدين يشمل الأم والأب، ومن فوقهما، لكنه بالأم والأب أبلغ، وكلما قرب منك كان أولى بالإحسان. وقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقل لهما أف، في قول إحسان بل المعروف، وفي قوله فلا تقل لهما أف رفض الأجل، لأنك إذا قلت لهما أف أي تضجر فقد يتعذيان بذلك. وفي قوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما إشارة إلى أنهما إذا بلغ هذه الحال التي يكونان فيها عبئاً على الأولاد، لأنه إذا بلغ الكبر صار عبئاً على ولده مثل فلا تقل لهما أف، لا تتضجر ولا تنهارهما إذا أفاء في فعلهما، فلا تضجر من الحال ولا تنهارهما في المقال، وقل لهما قولا كريما اي لينا حسنا بهدوء وطمانينه، مثل ان تقول اعلم الله عز وجل ابشر يا ولد يا والدي ابشر يا امتي يا امي وما اشبه ذلك. القول الكريم في صيغته وكذلك في ادائه واعتقاد به ان لا يكون قولا مزعجا فرق الصوت مثلا، وأن يكون قولا يترمن الدعاء لهما وإناثهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اخفض لهما جناح الذل يعني تذلل لهما، وإنما قال جناح الذل لأن الإنسان بطبيعته عنده كبرياء وغرور، فهذا الجناح الذي تطير به إلى أعلى بنفسك تخفض وتذلل لهما من الرحمة، أي من هنا التعريف أي لرحمتهما، لأنهما قد بلغا الكبر وصار عارة عليك بإحسانك فارحمهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني أيضا توجه إلى الله عز وجل بالدعاء لهما يعني ارحمهما. وثلاث هنا للتعريف يعني لنا ربياني صغيرا، وقد مر علينا ان الكاف تاتي للتعليم عده اماكن. وقول كما ربياني صغيرا ذكر حال الصغر، لان الانسان في حال الصغر لا يمكن ان يكون نفعا ولا ضرا، ولكن الام تتعب عليه ليلا ونهارا، والاب يتعب في الكتاب له كذلك ليلا ونهارا، فقد ربياه تربيه بدنيه وربياه طبيعة توجيهية دينية وخلقية، فكان لهما هذا الحق العظيم. وفي قوله إلا بالإحسان بعد قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه دليل على أن حق الوالدين بعد حق الله عز وجل. ولعلك تسأل أين حق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فالجواب أن حق الرسول من حق الله عز وجل، حق الله مترنم لحق الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقوله أشاه من هذه الآية قوله ألا تعبدوا إلا إياه فهذا وقت فيه. ثم قال وبالوقوة ثم قال وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية هذه في سورة النساء، قل اعبدوا الله هذه في إنجاز إلا الله ولا تشركوا به شيئا في مدام لا إله لأنها للنفس، وقول لا تشركوا به شيئا شيئا هذه نفرة لسياق منه نفعهم كل شيء، لا نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا أحد من الناس لا تشركوا به شيئا، بل ولا أمرا من أمور الدنيا أكثر من الدنيا منه لأسف. نعم حتى أمور الدنيا لا تجعلها شريكا مع الله، والإنسان إذا كان همه الدنيا فهو عادل لها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثالث عبد الدينار، ثالث عبد الدرهم، ثالث عبد الخميصة، ثالث عبد الخميس. وقوله ويأتي كل شيء: وبالوالدين إحسان، كافة، وبذي القربى يعني أيضا إحسان، واليتامى والمساكين، واليتامى المسكين وهو الذي مات أبوه ولم يكن، والمساكين هم الذين أعدموا فأحسنهم فقط، وابن السبيل وهم المسافرون الذين انقطعت بهم النفقة، والجار ذي القربى والجار الجود. الجار ذي القربى يعني القريب، والجار الجود يعني البعيد. والصاحب بالجنب، نعم صاحب الجنب قيل إنه الزوجة، وقيل إنه صاحبك في السفر يعني يكون إلى جنبه. وما ملكت أيمانكم، هذا يشمل الإحسان إلى البهائم لأنهم مكرمون، والإحسان إلى العتقى لأنهم من ملك أيمانهم، والإحسان إلى الدور لأنها من ملك أيمانهم. إحسان إلى دار نصر الرجال فرص الأرض، نعم أو لا يجب أن أعجب عنكم، لكنها تقول لا تقول لا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، المختال في هيئته والفخور في قوله، الله لا يحب ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فقال الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا يعني أقلوا وعلموا، وأقلوا من العلم، كأن المنادي يناديك أن تعلو إلى نفاه، كأن المنادي من بعيد من العلم، ويقول تعالى يعني أرتج إليك. وقوله أتلوا بالجذب جوابا للأمر بقوله تعالوا، وقول ما حرم ربكم عليكم ما اسم الموصول مفعول لأكل، يعني أكل الذي حرم ربكم عليكم، والعائد فيها محذوف تقدير ما حرمه ربكم عليكم، وقال ربكم ولم يقل ما حرم الله، لأن الرب هنا أنثى، حيث إن الرب له مطلق التصرف والتدبير المربوط، ولهذا قال ربكم. وقول أن لا تشركوا به شيئا، أن هذه تفسيرية، تفسيرية بفسر أكل يعني أكل عليكم أن لا تشركوا به شيئا، وليست مصدرية بدلا من مفعول للحرم، لأن الله ما حرم أن لا نشرك، بل حرم أن نشرك. وقد قيل به، أي قيل أن أن مصدرية، ولكن على هذا القول تكون لا زائدة، تكون لا زائدة. نعم، ولكن القول الأول أصح أنها تفسيرية، أي أتلو عليكم عدم الكفار، عدم الكفار بالله شيء. ثم قال: وذو الوالدين إحسانا، يعني وأتلو عليكم الأمر بالإحسان إلى الوالدين، فإن كنت كيف يسقط على نفس الشرك أنه حرام، وعلى الإحسان أنه حرام، إن حرام تجنبه، حرام تجنبه يعني يحرم عليكم أن تتجنبوا انتفاء الإحسان، وأن تتجنبوا الإحسان إلى الوالدين.